يقول مقدار الماء الواقف لغسل الجنابة داخله كم جالون تقريبا أو ماذا يقدر به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع الذي هو 4 أمداد يكفي للغسل من الجنابة، والزيادة بدون حاجة تعد من الإسراف في استعمال الماء. أما إذا احتاج الإنسان إلى الزيادة تنظيف بدنه والاستحمام بالصابون ونحوه يزيل أثر ذلك دون أن يكون هناك سرف، فلا بأس بذلك إن شاء الله. وأما من أجل الطهارة فإن الصاع يكفي، وقد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن الماء الذي يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالصاع بأنه صاع، فقال إنه لا يكفيني، فقال كان يكفي من هو أكمل منك وفدية أوفى منك شعرا نحو ذلك، يعني بذلك سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا بالنسبة للماء الذي يسكب على الجسم، لكن سأل يسأل عن الماء الراكد الذي سيغمس الإنسان جسمه فيه. الماء الراكد الإنسان لا يغتسل من الجنابة من الماء الراكد القليل، أما إذا كان الماء كثيرا لا يحمل الخبث نعم فلا بأس بذلك كالبرك ونحوها، كالبرك الصغيرة. نعم، أما الماء القليل أو كالقلتين فلا يجوز الانغماس فيه. نعم. يقول أيضا الأوراق التي تعطى من أهل كتب الطب القديمة، وذلك تكتب ثم تشرب بعد غمسها في الماء للمصاب، ما حكمها وفقكم الله؟ هذه الأوراق لا أدري ماذا فيها من كتابات، إن كان الذي فيها قد كتب شيء من القرآن والذكر فأرجو أن لا بأس بها، والأولى عدم الاستعمال بهذه الطريقة. وأما إذا كان فيها كتابات مجهولة أو عبارات غير معروف ما كتب فيها، أو كان الأمر أكبر من ذلك كأن يكون فيها شرك ونحو ذلك وتعويذات ليس لها أصل في الشرع، فهذه لا تجوز. نعم. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقاء فقال لا بأس بها ما لم تكن شركة أو كلمة نحوها. نعم. فما يكتب في الأوراق الذي يكتبه بعض الناس بماء الزعفران، يكتب شيئا من القرآن والأذكار والأدعية، فلا أقول محرما والأولى اجتناب هذا. نعم. فإذا فعله فلا أقول أن ذلك محرم، فإنه يفعله كثير من الناس، و لا حرم إلا ما حرمه الله ورسوله، فلا يصار إلى تحريم شيء إلا بدليل قاطع، بالله التوفيق. أيضا نسأل عن الأوراق التي تعطى للأطفال عن البكاء، وأوراق تعمل للشقيقة وقت الضرورة، ما حكمها؟ كل ذلك يندرج فيما ذكرته أولا. نعم. فتعليق التمائم إذا كان المكتوب فيها القرآن الكريم فالأمر أخف، وإن كان القرآن لم ينزل ليعلق تمائم ولا ليشرب بالماء، وإنما نزل ليعمل به ليحل ما أحل ويحرم ما حرم ويتأدب بأدبه وينتهى عن منهياته، فالقرآن نزل للهداية لا للاستطباب فقط. وإن كان فيه من الطب ما يعالج الروح ويطهرها وينفع لعلاج كثير من الأمراض ك لسع الحيات والعقارب ونحو ذلك، فما يعلق على الأطفال من هذه الآيات اختلف السلف فيه، فمن محرم ومن مبيح ومن كاره، والذي أرتضيه للإنسان أن يتجنب تعليق أي شيء من هذه الأمور، لأن ذلك لم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم، ما عرف أن أحد منهم كان يعلق شيئا من القرآن للاستعاذة، وقد كان العرب عندهم تعاويذ وتعليقات وأربطة يدعون أنها تمنع من مرض كذا ومن مرض كذا، فلو كان معلوم لهم أن تعليق شيء من القرآن مباح لكانوا فعلوا ذلك ولم يفعلوا رضي الله عنهم، فالأولى اجتناب هذه الأمور. خاصة والطفل لا يتقيد بالنجاسة أو من هذا القبيل. هذا ما يتعلق بالمعنى من ناحية فساد أصل التعليق. نعم. أما ما يتعلق بالنجاسة ودخول الحمامات ففيه امتهان للقرآن، وما يكتب دخل به عند الأمكنة المستقذرة وفي قضاء الحاجة وغير ذلك. نعم. أيضا يقول استعمال مراهم لإزالة الشعر بالنسبة للنساء ما حكمه أثابكم الله؟ الأشياء التي نهى الشارع عن إزالة الشعر فيها كما ينبت كالذي ينبت على الحاجبين فهذا يحرم، لأن النبي لعن صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات. أما إذا وجد شعر كأن يوجد للمرأة شارب أو لحية وتريد إزالة ذلك فأرجو أن لا بأس بهذا. وبالله التوفيق. سؤاله الخامس والأخير يقول ما حكم الدواء الذي يستعمل للشعر الأبيض ليغير لونه إلى الأسود؟ هذا سؤال طرق مرات ومرات. نعم. وسبق أن أجبت عنه وأجاب عنه غيري، سبق أن ذكرت أنه لا يحل استعمال الأصراغ التي تغير الشعر الأبيض إلى أسود، وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق وكان رأسه ولحيته كالثغامة شديد البياض فقال غيروا هذا وجنبوه السواد، وسئل الإمام أحمد أتكره السواد؟ قال كيف لا أكرهه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد. ومن المعلوم أن النهي يقتضي التحريم إلا إذا دل دليل يصرف ذلك التحريم إلى الكراهية، كما أن الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا دل دليل من قرينة صارفة تصرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة كما هو معلوم مقرر في كتب الأصول. نعم. فتغيير السواد البياض إلى السواد داخل في هذا النهي، وقد ورد في حديث جيد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وغيره النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في آخر الزمان يأتي قوم كحواصل الحمام يعني لحاهم. نعم. يصبغون بالسواد لا يريحون ريح الجنة. ولو أن هذا الوصف لا قيمة له ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن صبغهم بالسواد من الأخلاق المذمومة التي تصفوا بها. فمن هذا كله أرى أن التغيير الشيبي بالتسويد محرم لا يصح استعماله. بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من عرعر من الدويد بعث بها المرسل أرغيان الشمري، يقول في هذه الرسالة ما هو أفضل وقت لصعود الإمام المنبر لخطبة الجمعة، قبل منتصف النهار أم بعده وفقكم الله؟ الجواب أن أفضل وقت لصعود الإمام المنبر يوم الجمعة هو دخول الوقت، أما قبله فقد اختلف العلماء هل وقت الجمعة لا يدخل إلا وقت دخول الظهر أو أن صلاة الجمعة تحل قبل ذلك، على خلاف المعروف فأفضل الأمور وأولاها بالاتباع الخروج من الخلاف، والعلماء مجمعون أن الصلاة عند صلاة الجمعة عند دخول الوقت أي بعده جائزة والخلاف فيما قبل ذلك، فأفضل شيء أن يدخل الإمام عند دخول الوقت. وبالله التوفيق. أيضا يقول رغيان: هل تجب الأضحية السنوية للمتوفى على ورثته إذا ترك مالا أو ما ترك شيء من المال أثابكم الله؟ جواب: لا تجب الأضحية للميت على ورثته سواء ترك الميت مالا أو لم يترك مالا، فإن ضحوا عنه فهي صدقة يبذلونها، وقد ثبت في الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن عبادة أن أمه ماتت فذكر أنها لم توصي، وأنها لو أوصت تمكن لأوصت بصدقة، فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ يقول سعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وذكر في الحديث، جاء في الحديث أن الصدقة الجارية تنفع الميت، فإذا تصدق الحي الميت بصدقة أو أضحية فإن ذلك إن شاء الله واصل، وأما الوجوب فلا يجب، وبالله التوفيق. أيضا يقول: هل تجوز الصدقة والزكاة على شارب الدخان إذا كان فقيرا؟ جواب: نعم، الصدقة تجوز على الفقير أيا كان شكله، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا في من سبقنا تصدق على زان وعلى سارق وعلى غني، ثم قيل لهم صدقتك فتقبلت إلى آخر ما هو معلوم، فالصدقة على الفقير ولو كان عاصيا جائزة، إلا أن الإنسان ينبغي له أن يلتمس لصدقاته إذا وجد الأتقياء البررة المحتاجين، لأنها تعينهم على الطاعة وهم يدعون له، ودعاءهم في الغالب مقبول، بالله التوفيق. أيضا يقول: هل يجوز أن أعزم ناس من شارب الدخان للقهوة في بيتي ويشربونه في بيتي؟ الجواب: الذي ينبغي للإنسان أن يجنب منزله ارتكاب المعاصي، وشرب الدخان معصية ابتلي بها خلق كثير من الناس، فإذا تمكنت أن تحول بينهم وبين ارتكاب هذه المعصية في أي مكان فهو أمر مطلوب، وإذا لم تتمكن فلا أقل من أن تمنع استعمالها في منزلك، فإن المنزل ينبغي أن يجنب عن ارتكاب المعاصي، لأن الإنسان كلما أفسح المجال لارتكاب المعاصي في منزله كلما ألفت دخوله الشياطين وأنست به فنفرت منه الملائكة، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من مواطن كويتي يقول فيها: إذا كان هناك سند هبة أو شراء لكاتب معروف وشاهدين عدلين، ولكن بدون توقيع الواهب، هو كاتب الموهوب لكن لأنه يقول الموهوب أو البائع، دون توقيع الواهب أو البائع، فما حكمه شرعا؟ وإذا ما أنكر الواهب أو البائع فما الحكم؟ وهل يعتبر التوقيع حفظا لحقوق الناس أم لا؟ الجواب: أن الحقوق إذا ثبتت بالبينة الشرعية لزمت من ثبتت عليه، سواء أوقع على سند أم لم يوقع، فلا يضر توقيعه عدم توقيعه في ثبوت البينة إذا أتت وشهدت شهادة جازمة، وكان الشهود ثقاتا عدولا ثبت بشهادتهم الحق ولا يفتقر إلى توقيع على السند، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني ذو شقين. الشق الأول مطابق لما جاء في الرسالة السابقة، من أنه يقول: يوجد عندنا في الكويت أو في السعودية بعض المشايخ يكتبون للمريض في زعفران دعاء وبعض الآيات ليصب عليها المريض ماء ويشربه اعتقادا في أنه يشفي. هذا مرت الإجابة عليه، ونرجو من المستمع المواطن من الكويت أن يكون قد استمع إليه. أما الشق الثاني يقول: كما يقرأ المطوع أو الشيخ في تراب أو طين ويضعها في إناء ويصب عليها الماء ويشربه معتقدا أنه يشفي، فهل ورد في هذا شيء من السنة المطهرة؟ الجواب: أن شرب الماء المقروء به لم أعرف من حديث صحيح أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القراءة في الماء ورش المريض بها ونضح وجهه ونحو ذلك قد جاءت فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القراءة بتراب فالذي جاء ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم تفر يصبح ثم قال ريقة بعضنا بتربة أرضنا تشفي مريضنا بإذن ربنا ثم مسح بها على المريض. أما شرب ذلك فلا أعرف له دليلا، ولكن كما ذكرت إذا كان يحصل به الشفاء للمريض ولم يرد دليل يحرمه فالأصل في ذلك الإباحة، لأن التداوي لا يتوقف على ما ثبت فيه الإذن بالتداوي، وإنما يتوقف المنع على ما ثبت فيه التحريم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فما علمنا حرمته إن كففنا عنه، وما لم نعلم تحريمه فالأصل فيه الإباحة، وبالله التوفيق. أيضا نقول هل يجمع الزوج، هل يجوز أن يجمع الزوج بين بنت وامرأة أبيها في عصمته معا؟ الجواب نعم، يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ثم يتزوج زوجة أبيها معها، فإن التحريم إنما يختص بالأم، المرأة وأمها، لا بزوجة أبيها. فزوجة أبيها أجنبية عنها، إذا طلقها أبوها أو مات عنها جاز التزوج بها. نعم. كما أنه إذا مات زوج المطلقة وله ابنه جاز لزوج المطلقة الذي تزوجها بعد تطليق زوجها لا أن يتزوج ابنة مطلقها، فلا شيء في ذلك إن شاء الله بالله. سؤاله الآخر يقول هل ابن الزنا يرث إذا عرف أبوه واعترف به أبوه وعقد أبوه على أمه لأنه ألزم عليه بعدما زنى بها، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. الميراث إنما هو للأبناء الشرعيين الذين يولدون من نكاح شرعي أو نكاح شبهة. نعم. وأما ولد الزنا فإنه لا مدخل له في الميراث، كما أنه غير ولي في النكاح ونحوه، وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول ما موقف الورثة إن وصى المتوفى بدفنه في مكان كذا بعيد هذا المكان أو قريب؟ إذا كان المكان الذي وصى بأن يدفن فيه في داخل البلد ولا يترتب عليه تأخير تجهيز الجنازة فلا بأس بذلك، وإن كان بعيدا يشق عليهم النقل ولم يكن هناك غرض شرعي كان يوصي بأن لا يدفن في ديار الكفار أو مع أهل البدع فانفض وصيته إذا تيسر أفضل وأكمل، بالله التوفيق.